يعني إن كنتم تريدون أن تربحوا من شركة مصر للطيران فقدموا للزبون ما يشتهيه وما يريحه. إن طلب الخمر فقدموا الخمر، إن طلب الخنزير فقدموا الخنزير، إن طلب أي شيء حرمه الله فلا تلتفتوا إلى كلام الله والتفتوا إلى طلبات الزبون. وبعد ذلك كله خرج من قاعدة باطلة باطلة باطلة. قال في هذه القاعدة: للإنسان الحرية أن يعمل من الأخطاء ما هو مسؤول عنه. كأنه يريد أن يقول: أنا مسؤول إذا فأنا حر، ما دمت مسؤولا فأنا حر. هذه قاعدة من فوضى الوجودية وليست في نظام الإسلام. يا أستاذ الجيل، يا أستاذ الجيل، إنني أقولها لك: ليس في الإسلام أنا مسؤول إذا فأنا حر، إنما في الإسلام لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. أنا مسؤول إذا أنا حر، أنا حر أشرب كما شئت، آتي من الفواحش ما أشاء، ما دمت مسؤولا. لا يا سيدني، اسمع معي الى قول رسول الله وهو يقول: لا تزول قدم عبد من بين يدي الله عز وجل حتى يسأل عن اربع: شبابك فيما افنيته، وعمرك فيما افنيته، ومالك من اين اكتسبته وفيما انفقته، وعلمك ماذا صنعت فيه، ماذا صنعت فيه. يا سيد أنيس، لا تدافع عن الخمر ولا تعلن الحرب على الله، فإن انتقام الله سريع. وخذ العبرة ممن كانوا قدرت، إنني أقولها من فوق هذا المكان الطاهر ولا أتهم أحدا، أقولها عالية مدوية: لا يدافع عن الخمر إلا أحد رجلين: إما أن يكون مدمن خمر، وإما أن يكون معتشيا من شركات السياحة العالمية. اسمعوا هذه الكلمة أقولها وأنا في منبر سيد الخلق: لا يدافع عن الخمر ولا يعارض في تحريمها إلا مخمور يخاف على مزاجه، أو مرتشٍ يقبض ملايين الجنيهات من المخابرات المركزية الأمريكية ومن شركات السياحة العالمية. إذا قال الله فاجتنبوه، يجب أن نقول: سمعنا ورفعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذا قال أنيس لا تجتنبوه، نقول: لا سمعنا ولا أطعنا، إنما سمعنا وطاعتنا لله رب العالمين. حرام عليك، حرام عليك يا من حججت البيت أن تشيع الفساد في أخلاق شبابنا، في أخلاق شبابنا. عار على صحافة مصر، عار على صحافة تصطع في بلد الأزهر أن تكتب نصف صفحة تحت عنوان: ارقص واشرب. عار، عار وشنار ووبال على صحافة مصر أن تطالعنا بالإعلانات الآتية: ارقص من الثامنة بعد، من الثامنة مساء حتى الرابعة فجرا. فجرا يا صحافة مصر، بدلا من ان تقولي ارقص واشرب، قولي اين تذهب هذا المساء. درس في التفسير في مسجد الحسين، درس في الحديث في مسجد السيدة زينب، درس في التوحيد في مسجد عمرو بن العاص، درس في الفقه في المسجد الازهر، وهكذا. الشباب في سيارات جارفة، ابني وابنك وبنتي وبنتك مهددون بالفساد من اقلام انيس وامثاله. انني اقولها لله ولا اخشى فيها الا الله. انما ما دمنا على هذه الحال فانتظروا الوبال والضمار. ارقص واشرب من الثامنة حتى الرابعة، من الثامنة حتى الرابعة سياحة على حساب الاخلاق، انفتاح على حساب الدين، شارع هرم لا يغلق الابواب. والله يقول في وصف الصالحين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. حياة الطوه، حياة الطوه، يا من اخذتك العزة بالاسم فوقفت موقف المدافع عن الخمر. لماذا تدافع عن الخمر؟ لماذا تدافع عن الخمر؟ هل دافعك الحرص على اموال الدولة؟ ان كنت تريد ان تعرف اموال الدولة فقد خسرت مؤسسة السينما 8.5 مليون. واحد تجار الورق استطاع ان يهرب 10 ملايين. وقائد الجيش وزير الحربية الاسبق شمس بدران هرب 10 ملايين جنيه استرليني. واحد التجار اختلص 4 مليون جنيه من احد البنوك. وعلى الغفراء على حد قول الكبراء اختلف 82,000 جنيه من بنك مصر، واخر اختلف 45,000 جنيه من بنك السويس، وملايين كثيرة. الم تجد الربح الا في تقديم الخمر، الا في فساد الاخلاق؟ ابحث عن هذه الانحرافات الاخرى، ابحث عن الاموال التي هربت بارقام سرية الى بنوك سويسرا. اما ان تاخذك العزة بالاسم فتغضب، لان بعض الطيارين وهم قيل قالوا لا نركب طائرة فيها خمر، ومع ذلك لم تمنع الخمر. ولكن الحج انيس، الحج عجبت لمعشر صلوا وصاموا ظواهر خشية وتقى كذابا. من تخدع؟ اتخدع الله؟ يا ليتك كتبت مقالا ايدت فيها الشباب الصالح واشدت فيها بالشباب الصالح. اسمع يا ابو فصيل اريد، انني اسوق لك هذا الشكل من المجتمع الذي نشرته صحفك، نشرته صحفكم. اتي بالكلام من صحفكم. نشرت المساء بتاريخ 10 يناير 77 نفس اليوم الذي صدر فيه مقال المواقف، وانها مواقف لاصحابها على حافة النار ان شاء الله. قال تعالى: ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. اسمع، المساء 10 يناير 77 1900 نشرت هذا الحادث، ولاول مرة في تاريخ الاسلام اقرأ هذا الحادث.